سائل يقول: هل الدم والقيح ينقضان الوضوء أو ينجسان الملابس؟ وما الحكم في الأثر الباقي منهما؟ نعم، الدم إذا كثر يغسل، أما النقط القليلة يعفى عنها، وإذا غسلها يكون أحسن. وهكذا القيح القليل يعفى عنه، والكثير يتوضأ منه حسن، وغسل حسن، لأن في نجاسة خلاف. أما القليل النقاط القليلة إن أصابت الثوب أو أصابت شيء من البدن من قيح أو صديد أو دم، النقاط القليلة ينفع عنها، ينفع عن قليلة، قد يقع من رعاب أو من جرح أو من بثرة في عينه أو ما أشبه، إذا كان شيء يسير يعفى عنه. والأثر الباقي بعد المسح إذا غسل الغسل الشرعي صلى أثر ما يضر، لكن يغسل الغسل بالصابون غيره السدحة يزيل أثره، فإذا قدر أنه لم يزل ما يضره.